كتاب الحج يجب الحج والعمرة المرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد ذاتا وواحدة من آلاتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لطوال بيته ومدة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر بالمرأة وجود محرمها وهو زوجها وما تحرم عليه على التأديب بنسب أو سجن مباح، فمن فرط حتى لا تخرج عنه من مائه حجة وعمرة. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يزيدهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويزيدهما. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نفسه وفعل من قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد مكة لأداء النسك. نقول في الاصطلاح قصد مكة لأداء النسك، وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وأما في الاصطلاح فهي زيارة البيت على وجه مخصوص. نقول في الاصطلاح زيارة البيت على وجه مخصوص. قال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. الحج واجب بالإجماع، وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما القرآن فقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فحديث كثيرة، منها حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمع المسلمين على هذا. قال: والعمرة. العمرة هذه موضع خلاف، هل العمرة واجبة وليست واجبة؟ هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالعلماء رحمهم الله مختلفون في وجوب العمرة. ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن العمرة واجبة، ودل على وجوبها، يعني المذهب مذهب الشافعي أن العمرة واجبة، وقد استدلوا على وجوبها بعدة أدلة. من أدلتهم على وجوب العمرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وصححه جمع من أهل العلم. وكذلك أيضا استدل على ذلك بحديث أبي رزين العقيلي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث في السنن وكذلك أيضا حديث زيد بن ثابت مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان، وهذا أخرجه الدار قطني وهو ضعيف، أخرجه الدار قطني وهو ضعيف. استلوا بهذه الأدلة. الرأي الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما، مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما أن الحج أن العمرة ليست واجبة وإنما هي سنة، واستلوا على ذلك بأدلة. من أدلتهم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني، قال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. قال أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال وأن تعتمر خير لك. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا استدلوا بحديث طلحة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع، الحج جهاد والعمرة تطوع، وهذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الحج جهاد والعمرة تطوع هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي الثالث في المسألة اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة إلا على المكي، يعني من كان من أهل مكة لا تجب عليه العمرة. واستدلوا بأنه يروى عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا عليكم ألا تعتمروا، يا أهل مكة، قول ابن عباس يا أهل مكة لا عليكم ألا تعتمروا. والأقرب في هذه المسألة، نعم الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أن العمرة واجبة، لأن الحج واجب، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة حجا أصغر، النبي عليه الصلاة والسلام سمى العمرة حجا أصغر، فإذا كان الحج واجبا والعمرة هي حج أصغر دل ذلك على وجوب العمرة. قال المؤلف رحمه الله مرة في العمر، يعني أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، والعمرة أيضا لا تجب إلا مرة في العمر. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج مرة فمن زاد فمتطوع، أيضا حديث أبي هريرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أكل عام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فالحج لا يجب إلا مرة واحدة، والعمرة لا يجب إلا مرة واحدة بإجماع العلماء، ذكرنا الدليل على ذلك. قال على المسلم العاقل البالغ الحر، يعني أن هذا الوجوب اشترط له شروط، يعني هذا الوجوب اشترط له شروط. الشرط الأول المسلم الإسلام، وعلى هذا الكافر لا يجب عليه حج ولا عمرة. والمراد بالوجوب المنفي عنه هو وجوب الأداء، المراد بالوجوب المنفي عنه وجوب الأداء. أما وجوب التكليف فإنه مكلف بذلك، مكلف بالحج مكلف بالعمرة، لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فدل ذلك على أنهم مكلفون، يعني دل ذلك على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة. و وأما بالنسبة لوجوب الأداء فيجب عليهم يجب وجوب الأداء، يقول بأنه لا يجب عليهم وجوب الأداء لأنهم أو لأن الكافر فقد الأصل وهو التوحيد، والعبادات لا تصح إلا مع التوحيد بقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وأيضا قول الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال العاقل، هذا الشرط الثاني أن يكون عاقلا، وعلى هذا المجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، الكافر لا يجب عليه ولا يصح منه، فشرط الإسلام شرط للوجوب والصحة، العقل أيضا هذا شرط للوجوب والصحة. وتقدم أن ذكرنا حديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المجنون حتى يفيق، فالمجنون لا يصح منه الحج، المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه حتى يعقل. قال البالغ، هذا الشرط الثالث أن يكون بالغا، فالصبي لا يصح منه الصبي لا يجب عليه الحج. البلوغ شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، بمعنى أن الصبي لو حج فإن حجه صحيح وأجر الحج له ولوليه أجر، لوليه أجر. فالبالغ لا يجب الحج إلا على بالغ، وتقدم الدعاء ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصبي حتى يبلغ، الصبي حتى يبلغ. الصبي يصح منه الحج حتى ولو كان غير مميز، حتى قال العلماء رحمه الله لو كان ابن ساعة يعني ولد الآن الحج منه صحيح، ويدل لهذا حديث ابن عباس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحة فرفعت إليه امرأة صبية فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا حج الصبي فنقول بأن أجر الحج له ولا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، ولوليه أجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولك أجر، أما أجر الحج فله لقول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. قال الحر، هذا يخرج الرقيق، فالرقيق لا يجب عليه الحج لأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، والرقيق غير مستطيع لكونه لا يملك، ولو ملك فإن ملكه غير مستقر لكونه يؤول إلى سيده، فالرقيق هذا لا يجب عليه الحج لقول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، وهذا الرقيق غير مستطيع. وهذا الشرط الحرية هذا شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، فالرقيق لو حج فنقول بأن حجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، نعم لا يجزئه عن حجة الإسلام ولا يجب عليه. وقولنا لا يجزئه عن حجة الإسلام هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني يرون أن الحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، كما أن البلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، فلو أن الصبي حج لم يجزئ ويصح منه ولا يجب عليه حتى يبلغ، كذلك أيضا يقولون بين الرقيق الحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، فالرقيق لا يجب عليه حتى يعتق، وإذا حج لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، ويصح منه الحج لأن الحج يصح منه. وقولنا لا يجزئه قلنا هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق إذا أذن له سيده أن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام، لو أنه حج بإذن سيده أن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام. وقالوا بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف، إنما هو موقوف. قال: إذا استطاع هذا الشرط الخامس، شرط الاستطاعة، شرط الاستطاعة هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة، من شروط وجوب الحج. وشرط الاستطاعة شرط للوجوب وليس شرطا للصحة ولا الإجزاء. وعلى هذا لو كان هناك فقير لا يستطيع وحج، كلف نفسه وحج، سأل الناس وجمع إلى آخره، فنقول هل حجه صحيح وليس صحيحا؟ نقول بأن حجه صحيح. وهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام أو لا يجزئه؟ نقول بأنه يجزئه عن حجة الإسلام. ودليل هذا الشرط، دليل هذا الشرط ما تقدم من قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط للوجوب، يعني أنه لا يجب عليه حتى يستطيع، لكنها ليست شرطا للصحة وليست شرطا أيضا للإجزاء. فلو أنه حج فإن حجه يجزئه، وكذلك أيضا لو أنه حج نقول بأن حجه صحيح. قال المؤلف رحمه الله: لمن استطاع عليه سبيلا. والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاجه. الاستطاعة تحتها مسائل. المسألة الأولى: ما المراد بالاستطاعة في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الاستطاعة على رأيين، العلماء اختلفوا في تفسير الاستطاعة على رأيين. الرأي الأول، أما الرأي الأول قالوا إن المراد بالاستطاعة كما ذكر المؤلف رحمه الله الزاد والراحلة، وهذا قول أكثر العلماء أن المراد بالاستطاعة هو الزاد والراحلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وقد ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الترمذي. وهذا التحسين من الترمذي هذا غير صواب، لأن هذا الحديث في إسناده إبراهيم الخوزي، يعني وهو ضعيف، وهذا الحديث ورد له شواهد، هذا الحديث ورد له شواهد لكنها ضعيفة، من حديث أنس ومن حديث عائشة من حديث ابن مسعود من حديث علي بن أبي طالب من حديث جابر من حديث عبد الله بن عمر، وهذه الشواهد كلها ضعيفة، هذه الشواهد كلها ضعيفة. الرأي الثاني أن المراد بالاستطاعة ها هو أن يستطيع أن يصل إلى مكة، أو نقول أن يستطيع أن يصل إلى المشاعر بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية. يعني هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يستطيع أن يصل إلى المشاعر دون مشقة عظيمة تلحقه زائدة على مشقة السفر العادية. وعلى هذا عند المالكية إذا كان يستطيع أنه يمشي وهو يحترف، صاحب حرفة يستطيع أنه يمشي ويحترف نجار أو صناع أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أنه يحج إذا كان يستطيع يصل المشاعر بالمشي ويستطيع أنه يحترف، فإنه يجب عليه أن يحج. طيب لو كان يستطيع أنه يمشي وليس صاحب حرفة لكن يسأل الناس، هل يجب عليه أنه يمشي ويسأل الناس أو لا يجب عليه؟ عند أكثر المالكية لا يجب عليه، يعني كونه يسأل الناس هذا لا يجب عليه. نعم، وهذا ما ذهب إلى المالكية هو الأقرب، لأنه الآن أصبح مستطيعا. حتى لو ثبت الحديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للاستطاعة بالزاد والراحلة، فنقول بأن هذا محمول على الغالب، هذا محمول على الغالب. الغالب أن الإنسان لا يكون مستطيعا إلا بأي شيء، إلا بالزاد والراحلة. اشترط المؤلف رحمه الله هذه المسألة الثانية متعلقة بالاستطاعة، شروط الاستطاعة. قبل ذلك الزاد والراحلة اشترط المؤلف رحمه الله على القول بأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، اشترط المؤلف رحمه الله للزاد والراحلة قال: مما يصلح لمثله. وعلى هذا لو أن الإنسان وجد سيارة لكن هذه السيارة مثله لا تصلح له، لا يجب عليه، أو وجد زادا، وجد طعام لكن هذا الطعام مثله لا يصلح له، لا يجب عليه. فأيضا قال بآلتهما، يعني بما يحتاج إليه، يعني بما يحتاج إليه بالنسبة للطعام. الطعام يحتاج إلى آلية، الراحلة تحتاج أيضا إلى آلات، تحتاج إلى آلات من محمل ونحو ذلك، والسيارة أيضا تحتاج. فلا بد أن يجد الزاد والراحلة وأن يجد آلتهما، ويشترط في هذا الزاد والراحلة أن يكون ماذا؟ أن يكون صالحين لمثله. المسألة الثالثة قال: فاضل عما يحتاجه لقضاء دينه. لا يكون الإنسان مستطيعا إلا بعد توفر ثلاثة أمور. يعني يشترط للاستطاعة أيضا أن تتوفر ثلاثة أمور. الأمر الأول قال: فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. هذا الأمر الأول. الأمر الأول قضاء الواجبات الشرعية. نقول الأمر الأول قضاء الواجبات الشرعية. فإذا كان الإنسان عليه ديون لله عز وجل، أو عليه ديون للمخلوقين، عليه ديون لله عز وجل أو عليه ديون للمخلوقين، فإنه لا بد أن يسدد هذه الديون. فإن فضل شيء يحج به. مثلا هذا إنسان عنده 1000 ريال وهو مدين 500 ريال، يقول ابدأ بال500 سدد 500 الباقية، إذا كان يستطيع أن يحج بها حج، إذا كان لا يستطيع فإنه لا يجب عليه أن يحج. أيضا عليه كفارة يمين أو كفارات، عنده 1000 ريال لكن عليه كفارات، نقول ابد بالكفارات، الواجبات الشرعية التي عليك ابد بها، ابدأ بالكفارات، فإن فضل شيء حج، لم يفضل شيء فإنه لا يجب عليك الحج. أيضا عليه ديون للناس للمخلوقين، عليه ديون للمخلوقين، نقول ابدأ بديون المخلوقين، سدد الدين اللي عليك. مثلا عنده 10,000 ريال وهو مدين 9,000 ريال، تقول سدد 9، إن فضل شيء حج به، لم يفضل شيء ليس عليك الحج. أيضا لو كان الدين مقسطا كما يوجد عند كثير من الناس اليوم، إنسان الدين عليه مقسط منجم، فهل يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج؟ نقول هذا ينظر إذا كان الإنسان إذا حل الأجل الدين يستطيع أنه يسدد لراتب عنده أو ربح تجارة أو غلة مزرعة أو نحو ذلك من الموارد، يستطيع أن يسدد فهذا يجب عليه الحج. أما إذا كان لا يستطيع أن يسدد، الراتب اللي عنده لو حج به ما يستطيع أن يسدد القسط اللي يأتي، نقول هذا لا يجب عليك الحج. المهم ننظر عند حلول الأجل هل يستطيع أن يسدد أو لا يستطيع أن يسدد، فإذا كان إذا حل الأجل استطاع أن يسدد إما من راتب أو غير ذلك، نقول يجب عليك أنك تحج. إذا كان لا يستطيع أن يسدد، نقول بأن الحج غير واجب عليه، بل يوفر المال لكي يسدد الدين الذي عليه. أيضا قال فاضل عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، هذا الأمر الثاني ما يعتبر، قلنا أنه لا بد أن لا يكون مستطيعا إلا بعد قضاء الواجبات، أيضا لا يكون مستطيعا إلا بعد وجود النفقات له ولمن يمونه، له ولمن يمونه يعني ينفق عليه. فإذا كان مثلا إنسان عنده 5,000 ريال لكن هذه 5 محتاجة لكي ينفق على أهله، يعني هو محتاج إلى ينفق على أهله وأقاربه الذين يمونهم من الزوجة والأولاد والوالدين، محتاج لكي ينفق عليهم، وهذه الدراهم يحتاجها. فإذا أنفق مثلا النفقة 2,000 ريال مدة الذهاب للحج ويبقى 3,000 ريال تكفينه، ولا يجب عليه الحج. لكن لو كان ما عنده إلا 1,000 ريال وهذا 1,000 يحتاجه في أن ينفق على أهله ومن يمونه ينفق عليهم، فنقول بأنه لا يجب عليك الحج، فلا بد أن يكون المال الذي يحج به بعد النفقة. فإذا كان يقدر أنه يحج من هذا المال والباقي يوفر النفقة يكفي، قل يجب عليه الحج. أو مثلا يستطيع أنه ينفق على أهله من راتب أو ربح تجارة أو غلة مزرعة أو نحو ذلك، وهذا المال يقدر يحج به، نقول يجب عليه الحج. وقول المؤلف رحمه الله على الدوام، ما المراد بالدوام هنا؟ ما المراد بالدوام هنا؟ يعني هل يجب أنه يجد النفقة له ولمن يمونه من أهله طول العمر، أو أنه ليس طول العمر وإنما هو لفترة محددة؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله على الدوام أنه طول العمر، وعلى هذا له ولمن يمونه طول عمره. مثلا إذا كان قد يعمر بعد عمره 20 سنة لابد أن يحصل نفقة 20 سنة يكون موفرها، وهذا بعيد، هذا بعيد. والرأي الثاني أن المراد بقوله على الدوام أن المراد بذلك سنة، يعني مؤونة سنة، يعني يكون عنده له ولمن يمونه نفقة سنة، ف فالفاضل على نفقة السنة يحج به. والقول الثالث أن المراد بذلك مدة الذهاب إلى الحج، مدة الذهاب إلى الحج. فإذا كان سيستغرق في الذهاب إلى الحج مدة أسبوع أو مدة شهر إلى آخره، لا بد أن يكون محصلا لهذه النفقة، وما زاد على ذلك عما زاد على ذلك فإنه يحج به. أيضا الأمر الثالث، قلنا بعد قضاء الواجبات الشرعية والنفقات له ولمن يمونه، الأمر الثالث أن يكون ذلك بعد الحوائج الأصلية، أن يكون ذلك بعد الحوائج الأصلية، يعني ما يكون الحج واجبا عليه ومستطيعا حتى توفر الحوائج الأصلية، مثل الآلات الكهربائية، مثل الأواني، مثل الأدوات المدرسية، مثل الفرش في البيت، فالأشياء التي يحتاجها هذه لا يكون مستطيعا حتى تتوفر. فإذا كان يحتاج إلى شراء ثلاجة أو غسالة، نقول ابدل شراء الثلاجة والغسالة، فإن فضل شيء حج به، إذا لم يفضل شيء ما يجب عليك الحج. يحتاج إلى فرش، يحتاج إلى أواني في البيت، يحتاج إلى أدوات كتابية إلى آخره، لكن فنفهم أنه لا بد من توفر ماذا؟ الحوائج الأصلية. فإذا كان عنده مال وتعارض عليه، إما أن يشتري بهذا المال حوائجه الأصلية ولا يبقى شيء للحج، أو أنه يحج به، نقول ابد بالحوائج الأصلية ثم بعد ذلك إن فضل شيء فإنك تحج. بقي دقيقة الآن، يعني ما أدري تبون الأسبوع القادم نواصل، نواصل يعني مناسبة الامتحانات، لا تريد نواصل في آخر درس قبل الامتحانات، ها نواصل إن شاء الله. زين طيب زين نواصل. نعم أي زين خلاص نواصل إن شاء الله، زين بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نسلم الدرس القادم كله إن شاء الله. قال: ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب. أيضا اشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم، لأن المرأة يحرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم. ويدل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا دليل على أنه، وأيضا الحديث كثيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم إلى آخره. الحديث في ذلك كثيرة جدا. فيشترط لوجوب على المرأة أن تجد محرما. وهل الشرط، هل هذا الشرط هل هو شرط للوجوب أو شرط للزوم؟ يعني وجود المحرم المرأة هل هو شرط للوجوب أو شرط للزوم؟ هذا موضع خلاف.